الحمد لله رب العالمين اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك اللهم اجعل حبك احب الينا من كل شيء اللهم اجعل حبك احب الينا من اموالنا واهلينا واولادنا اللهم اجعل حبك احب عندنا من الماء البارد على الظمأ اللهم توفنا وانت راض عنا بفضلك ومنك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين. لقائي مع حضراتكم هذه الليله بعنوان صاحب جديد. الانسان مما يعيش في هذه الدنيا يبحث دائما عن صاحب وعن مؤنس، يعني يؤنسه في حلمه وترحاله، وصاحب يعني يتخذه قريبا له، يبث اليه شكواه ويمازحه ويسافر معه، صاحب له، هكذا الإنسان. أنا آتيك الليلة إن شاء الله عز وجل بصاحب جديد. هذا الصاحب لن ترى منه أبدا شرا، إنما صحبته كلها خير. هذا الصاحب ألا وهو ملك من ملائكة الرحمن. هل لك أن تصاحب الملائكة؟ هل لك أن تعيش ويكون رفقاؤك وأصحابك وخلانك وجلساؤك ملائكة الرحمن؟ هذا هو حديث الليل، كيف تعيش في صحبة ملائكة الرحمن. بداية، الملائكة خلقهم الله عز وجل من نور، والنور دائما مصدر الهداية. وبيقولوا في المثل الجميل من جول السعيد ايه؟ يسعد. تخيل بقى لو تعيش مع ملائكه زي دول، كيف حال حياتك واصحابك الملائكه؟ هؤلاء الملائكه، تخيل لو قلت لك كده مثلا ترجع معايا بالزمن، ايه رايك لو صاحبك مثلا يعني عبد الله بن مسعود؟ يا سلام. ولا سعيد بن المسيب؟ ولا الحسن البصري؟ ولا مالك بن انس؟ ولا الإمام الشافعي؟ طب دول كلهم عندهم حسنات وعندهم ايه؟ سيئات، يخطئون ويصيبون. أنا أقول لك بقى، صاحبك ده حياته كلها في الطاعة، لا يعصي الله طرفة عين، حياته كلها تسبيح، يسبحون الله بالليل والنهار لا يفطرون، هكذا حياته. هل تقبل أن تصاحب الملائكة؟ تعالى أقول لك الليلة إن شاء الله عز وجل كيف تكون صحبة الملائكة لك. بداية، هناك علاقة جميلة جدا كثيرا ما نغفل عنها بين المؤمنين من بني آدم وبين ملائكة الرحمن. ليه؟ في تشابه، هناك تشابه بين العبد المؤمن الطيب الصالح وبين الملك. احنا عندنا أصناف ثلاثة، ملك وشيطان وإنسان. الواحد منا إما يكون في صف الملك يا صف مين؟ الشيطان. في معركة موجودة، لأن الملائكة دول أولياء مين؟ الرحمن. والشيطان عدو مين؟ الرحمن. فالعبد منا لازم يكون في صف واحد من الاثنين دول. فالملك يريدك معه، والشيطان يريدك معه. فإذا اقتربت من الملك كنت في حيازته وكنت في صحبته، وإذا اقتربت من الشيطان كنت أيضا من جنده، بل إن من الناس من هو من جند الشيطان. تعال بقى نشوف العلاقة اللي بين الملك وبين العبد المؤمن، اللهم اجعلنا منهم. أول علاقة، علاقة حب. نعم والله، حب. بمعنى حب، إحنا صحيح لم نرى الملائكة، لا نعرف إيه الشكل وإيه الحياة بتاعتهم، لا نعرف ذلك صحيح، هذا أمر غيبي، لكن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الملائكة يحبون، عندهم حب. حب معناه إيه؟ في ميل، صح؟ هذا الميل موجود من الملائكة لمؤمني بني آدم. في الحديث الصحيح أن الله تعالى إذا أحب عبدا، اللهم اجعلنا منهم. والوصف ده مش بس على الأنبياء، لا، على الأنبياء الصديقين والشهداء والصالحين. إن الله إذا أحب عبدا نادى الله في سمائه يا جبريل. جبريل ده هو أفضل واحد من الملائكة. خل بالك يبقى واحد بيحبك في الله اسمه إيه؟ جبريل. ربنا يقول لسيدنا جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فجبريل يعمل إيه؟ فيحبه جبريل. طوالي فورا ما عندوش خيار سيدنا جبريل، ربنا بيحبه، حبه يا جبريل طوالي توضع المحبة فين؟ تخلي مين؟ جبريل. وخلي بالك بقى، تخيل لما اقول لك ليك صاحب وفي بيحبك، يا ترى صاحبك ده بيعمل معاك ايه؟ تخيل بقى لما الملك بقى اللي هو آية الوفاء ها؟ بيحبك. فيحبه جبريل، مش بس كده. ثم ينادي جبريل: يا أهل السماء. أهل السماء دول بقى لا يعلم عددهم إلا الله. أنا المرة اللي فاتت حتة صغيرة خالص بس، قلت لكم البيت المعمور بس يخشوا في اليوم 70,000 ملك. واليوم الثاني 70,000 غيرهم. هذا مستخلق الله الملائكة إلى يوم الإيه؟ القيامة. ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. تخيل تلاقي عبد ربنا بيحبه وجبريل بيحبه وكل الملائكة في السماء بتحبه، بقيت الآن محبوب عند أهل السماء. ده أول شيء في علاقة حب. عشان كده المؤمن أيضا يحب من؟ هنكمل الملائكة ما بيحبوهمش؟ غير اليهود. اليهود يبغضون جبريل ويعادون جبريل. عشان كده ربنا قال إيه؟ كل من كان عدوا لجبريل ها؟ ومين كبير؟ ها؟ فإنه من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. لا، احنا بنحب سيدنا جبريل ونتقرب إلى الله بحبه، مش بس جبريل، ده جبريل وميكائيل وإسرافيل وكل ملك، لأن المؤمن يحب الإيه؟ المؤمنين الطيبين. طيب، دي أول علاقة. العلاقة الثانية علاقة الحفظ. تعرف يا أخي إن في واحد، كل واحد منا، عايز أقول لك حتى غير المؤمن، ربنا موكل بيه ملك له وظيفة واحدة بس. هذا الملك يقف أمامك حولك يحميك من كل أذى إلا ما قدره الله عليك. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. تبقى أنت قاعد ماشي في الشارع، قاعد في العربية، أي حاجة، فيأتي الأذى. الأذى ده ربنا ما قدرش إنه يصيبك. إيه اللي يحصل؟ تجد الأذى بعد عنك، صرف عنك. تلاقي كده عربية، ربنا يعافي جميع المسلمين، راكب فيها ناس عملت حادثة. كله مات، وواحد عمل إيه؟ اتشال اترمى بعيد. صح ولا مش صح؟ وهو كنت يتحسب الحادثة، ده أول واحد المفروض يموت. طب نجا إزاي؟ يحفظونه من إيه؟ من أمر الله. أول علاقة إيه؟ بعد الحب علاقة الحفظ. هذا الذي يحفظك بأمر الله تبارك وتعالى. الشيء الثالث: ملك يحثك على الخير. اسمع الحديث الجميل ده، حديث خطير جدا. يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الملائكه وقرينه من الجن. تنزل الارض دي اول ما تنزل بطن امك في اتنين بيتولوك غير اللي هم بيكتبوا عنك الايه؟ الحسنات والسيئات. في اتنين موجودين معاك طوالي. اول واحد قرين من مين؟ من الملائكه. ده بقى اول صاحب ليك، اوعى تفرط فيه، اوعى. هذا معك في حلك وترحالك، في نومك واستيقاظك، هذا القرين من الملائكة. وقرين آخر من الجن. قرين الجن بيعمل إيه؟ يأمرك بالشر. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألها عائشة مشيت وراه في الليل ورجع تاني وسألها، قال: يا عائشة أوجاءك شيطانك؟ قالت: يا رسول الله، أو لكل منا شيطان؟ قال: ما منكم من احد الا وكل به شيطان، حتى انا، الا ان الله اعنني عليه فاسلم، او فاسلم. فاسلم اي اسلم الشيطان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقى معاه قرين من الملائكه، وحتى قرين من الشياطين عمل ايه؟ بقى مسلم. بس اسلم ايه؟ بمعونه مين؟ الله عز وجل. والرواية الثانية: فأسلموا يعني يسلم النبي من شر هذا الشيطان. الشاهد ده قرين. القرين الثاني بقى قرين الملك بيعمل معاك ايه؟ يقول ابن مسعود وتأمل هذا الحديث الموقوف عن مسعود بكلام مسعود يقول ان للملك القرين بتاعه لما وان للشيطان لما. بقول لك انت الان انت موضع المعركه. يقول فلمه الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق. الملك واقف جنبك، الملك عمال يأمرك بالخير، يحثك على الخير، انصت انفق في سبيل الله، اقم الليل، تصدق، امر معروف، اطلب العلم، جاهد في سبيل الله. ده مين يقول لك؟ الملك. والشيطان يقول ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق. إذا أنت الآن بين أمرين، ملك عمال يأمرك بالخير ها؟ وشيطان عمال يأمرك بالإيه؟ بالشر. الله عز وجل يقول إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فإيه؟ فثبتوا الذين آمنوا. سبحان الله، ربنا جعل من أدوات التثبيت على الطريق وعلى الحق وعلى الهداية وعلى الطاعة هؤلاء الملائكة يثبتونك على طاعة الله عز وجل. في الحديث حديث جميل جدا يقول صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء واستعان عليه وكل إليه. واحد نفسه يبقى راضي فربنا عز وجل يكله إلى نفسه، والثاني ومن لم يسأل القضاء ولم يستعن عليه لا ده جاله كده إيه مكلف به أنزل الله عليه ملكا يسدده. كمان يجي لك ملك يعمل إيه؟ يعني يسددك، يعني يأمرك بالخير، يذكرك بالكلام الحق. خلي بالك أحيانا الإنسان يتكلم بكلام هذا الكلام ما قاله من تلقاء نفسه إنما ألقاه على لسانك الملك أو عزى إليك به الملك. وأيضا أحيانا الإنسان يقول كلام يلقيه على لسانه من الشيطان. عشان كده سيدنا معاذ قال احذروا زيغة الحكيم فإن الشيطان يلقي الضلالة على لسانه. وهذا من الخذلان. العبد أحيانا لما يبتعد عن طاعة ربنا ويعصي الله الملك يبعد شوية كما سنعرف ويقرب منه مين؟ الشيطان. فيبقى تأثير الشيطان عليه أكثر من تأثير الملك. يجي الملك يتكلم مش مسموع الكلام لانك انت اخترت طريق مين؟ الشيطان. فتلاقي كلام الشيطان هو اللي على ايه؟ على لسانك. لا حول ولا قوه الا بالله. في الحديث ان سليمان عليه السلام، سيدنا سليمان كانت حياته كلها ذهب. ففي يوم من الايام كده قال ايه؟ قال لاطوفن الليله على 100 امراه. يعني ساطوف الليله واجامع 100 امراه. فتنجب كل واحده منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. ثم سكت. فقال له الملك اللي معاه قل ان شاء الله. تحسها دي احيانا تلاقي نفسك بايه؟ واعمل كذا وتلاقي في هاتف جالك كده قل ان شاء الله. صح؟ صح ولا مش صح؟ هذه من الملك. سيدنا سليمان للاسف ما لهاش. خشي ان يقولها فيتكل عليها فلا يفعل. الواحد منا احيانا لما اقول ان شاء الله ايه؟ ممكن يكسل شويه. فسيدنا سليمان حب ان العزم يكون ايه؟ اكيد. فما لهاش. مع ان الملك قال له ايه؟ قل ان شاء الله ما لهاش. وفعلا قام بهمه ونشاط كده وطاف على ال 100 امراه. طبعا هذا في الزمان الايه؟ القديم. فالمهم جمع 100 امراه في ليله واحده. وسبحان الله لم تحلم اي امراه منهن الا امراه واحده. وعندما انجبت انجبت شق غلام نص عين. سبحان الله. الشاهد هذا ايضا من ايه؟ من تسديد الملك لك وامرك بالخير وحثك عليه. سبحان الله. حاله الواحد مثلا ساعه قبل الفجر ياتيه هاتف من قبل الفجر هو مصلي بالليل. صح؟ تبقى جاي من الشغل الساعه 2 ولا 1 ومقتول وساعة الأذان تحس إن حد صحاك. قمت من النوم. نعم. هذا من تسديد الله لك بهذا الملك. سبحان الله. يوقظك. أما إن كنت قريبا من الشيطان يجي عند ودنك عليك ليل طويل فارقد. لا الواحد ده ينخب منه. لأن الكلمة إيه؟ جاء منين؟ الشيطان. في الحديث إن الشيطان يبيت على خياشيمه، قاعد عليك كابس على مخيلك. لكن لما كنا قريبا من ربنا سنعرف الآن ماذا يفعل معك الملك. أيضا الملك بيعمل معك إيه؟ الملائكة من ضمن وظائفهم للعبد المؤمن أنهم يدعون الله لك. عايز أقول لك حاجة، هو مين أقرب لربنا؟ أمك ولا الملك؟ إيه رأيك؟ الملك. لأن الأم مهما كانت عندها إيه؟ معاصي. صح؟ لكن الملك ده إيه؟ لا يعصي لها طرفة عين. طيب تعال بقى شوف إزاي الملك يدعو لك. تخيل لما تبقى قاعد كده وملك قاعد عمال يدعي مين؟ ليك وبالاسم. مش ملك واحد، هنعرف ده كام ملك. قال تبارك وتعالى الأول عشان تعرف إيه فايدة إن الملك يدعو لك. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليه؟ ليخرجكم من الظلمات الى النور. عايز ربنا يشيلك من الظلمه ومن الغوايه ومن الظلمات، عيش في صحبه الملائكه اللي يدعو لك. من افضل ثمرات دعاء الملائكه ليك ان الدعاء ده ربنا يطلعك بيه، يستنقذك بيه من الظلمات الى النور، لا تقع في الظلمات. طيب ايه بقى اللي يخلي فعلا الملائكه تدعي لي؟ اول حاجه ان تكون داعيا للخير. اللهم اجعلنا منهم. يعني ايه داعي للخير؟ هو اعتقد ان الدعوه للخير للاسلام للهدى للطاعه وظيفتي، وظيفتي اللي بيطلع على المنبر، لا لا لا، هذه وظيفه كل مؤمن، كل مسلم. ربنا عز وجل يعني يقول في القران الكريم: ولتكن منكم امه يدعون الى الايه؟ الخير. كنتم خير ايه؟ امتي اخرجت للناس ليه؟ في امر ربنا يعني ايه؟ منكر. في الحديث، اسمع هذا الحديث الجميل، يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله وملائكته حتى النمله في جحرها. شوف ربنا الملائكه والنمله في الجحر وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. لا يصلون، يعني يصلون صلاة الملائكة الدعاء على معلم الناس الخير. أنت النهارده أصلا في الجامعة أو في المدرسة في الثانوية العامة، قاعد جنبك شاب ما سمعش حاجة عن ربنا، لو علمته آية واحدة، آية، لو علمته حديث، لو علمته حكم، لو دلته على فضل، لو حذرته من شر واحد بس فقط، ينضبط عليك معلم الناس الإيه؟ خير. تبقى انت قاعد في المدرج، قاعد في المدرسه، والحوت في البحر. انت مصدق مش مصدق يا لؤي؟ ده كلام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والله الحوت في البحر بيدعي لك، النمله في البحر بتدعي لك، واللي احسن من دول كلهم مين؟ الملائكه. واللي احسن من الملائكه مين؟ ربنا بيصلي عليك، يثني عليك. انت رايح النهارده الشغل ولا رايح في حته، خد معاك مطويه صغيره كده، رساله بيسموها ايه اللي هي الورقه دي، ورقه دعويه، وزع على الناس. خد واحد خدها، عرف حكم شرعي جديد، عرف فضل حاجه، ذكرته بالله، ينطبق عليه معلم الناس الايه؟ الخير. اخوانا الموضوع بسيط، مش مكلكع، مش انا اقعد في على الترابيزه ولا على المنبر، الامر يسع كل الناس. الاخت المراه مع صاحباتها، مع امها، مع اختها. انت عارف عايز اقول لك حاجه بقى احسن كده كمان، رساله التليفون. والله لو بعت رسالة اللي بيسموها الجوال دي ولا اسمها الاس ام اس، معرفش اسمها ايه، بعت رسالة لواحد فيها معلومة حلوة كده، والمعلومة دي يستفيد منها، ينطبق عليه معلم الناس الايه؟ الخير. أيضا من الأشياء اللي بتخلي الملائكة تدعو لك إنك تأتي الصلاة بدري شويتين. النهارده الناس تيجي الصلاة تبص كده في بعد ما تخلص سلام تجد جميع المسجد ما عدا الصف الأول جاي مسبوق، ونص الصف الأول جه على ايه؟ على الإقامة، وربع اللي في الصف الأول جايين قبل الأذان أو يمكن أقل. لا لا، شوف الحديث دوت الجميل، يقول صلى الله عليه وسلم: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث. تخيل لو تجيت مثلا قبل أذان العشاء أو المغرب أو أي صلاة، قبل زمان مثلا بربع ساعه بتوضي كده، جيت في مكان هتصلي فيه فركعت ركعتين وقعد تقرأ قرآن تسبح أي كان البتاع. أنت الآن جالس مستني إيه؟ الصلاة. تلت ساعة بقى تخيل ملك فقال له الملك قاعد اللهم اغفر لفلان اللهم ارحمه اللهم اغفر كم مرة لحد ما تقام الصلاة. خلصنا صلاة بقى اوعى تكمل لحد العشاء. الجلوس بين المغرب والعشاء بسيط غير باب الصلوات. الفترة دي طول ما انت قاعد في المسجد لا يحبسك في المسجد الا الايه؟ الا الصلاة. ما لم تحدث يخرج منك الايه يعني؟ قاعد على طهارة وعمال تقرا او تستغفر لم تحدث يعني لم يخرج منك الايه او لم تؤذي احد من الناس الملائكة تصلي عليك في هذا المجلس الا ان تقام الصلاة. في فوضى احسن من كده؟ استشعر وانت قاعد ان الملائكة حواليك. ايضا ان الله حديث اخر ان الله عز وجل وملائكته يصلون على الصفوف الاول في روايه المتقدمه يعني يقيم الصلاه مش الصف الاول بس لا الصفوف الايه الاول. فرضنا المسجد فيه مثلا 10 صفوف الاول ممكن يبقى الاول والثاني والثالث مثلا هذه الصفوف خاصه يصلي الله وملائكته على مين على اصحابه ده معنى هم جم ايه بدري. ايضا ان الله تعالى وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. لقيت حته فرجه كده في الصف يمين او شمال او كذا او كذا اجري عليها مش تقول لك اتفضل يا فندم اوعى تعمل كده اخواننا لا اثاره في القرى دي خطه لا تؤثر غيرك منها اجري بسرعه على المكان الفاضي ده وقف انت فيه العمل ده يصلي الله وملائكته به عليك. ايضا من الأشياء التي يصلي عليك بها الملائكة أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة منسية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصلي عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصلي عليه إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي عليه فليقلل العبد من ذلك أو فليستكثر. براحتك يا حبيبي كل ما كثر كل ما صلى عليه إيه؟ تكثر. نعم ايضا اذا زرت اخا لك في الله وقد اصابه المرض عياده المرضى. سمعنا ان في اخ معانا في المسجد مريض فرصه مش فرصه ان هو ايه المرض لا فرصه ان انت ايه تاخد ثواب. حديث جميل جدا يقول صلى الله عليه وسلم اذا عاد الرجل اخاه المسلم مشى في خرافه الجنه حتى يجلس يقول فان كان غدوه يعني رحت في النهار صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن كان عشيا راح بعد المغرب بعد العشاء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. حتى دي يعني حتى يعني غاية يعني تروح مثلا يعني بعد صلاة الفجر طبعا صعب شوية بعد الظهر من الظهر لحد المغرب شوف كم ساعة 4-5 ساعات 70,000 ملك وظيفتهم ايه يستغفرون اللهم اغفر لفلان اللهم اغفر لفلان 70,000 ملك. فاذا رحت في المساء بعد المغرب لحد الفجر 70,000 ملك يستغفرون ايضا لك. ايضا هناك ملك يجلس عند راسك وظيفته ان يؤمن على دعائك اذا دعوت لاخيك بظهر الغيب. يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو لاخيه دعوه بخير إلا وكل الله له ملكا وكل يعني ملك قاعد به يقول لك آمين ولك بمثل. كتر بقى شوف إخوانك أنت نفسك تبقى أنت إيه اللي فيك. أنت مثلا عندك دين عايز ربنا يقضيه عندك معصية عايز ربنا يتوب عليك منها عندك مشكلة في كذا اقعد يا رب ولقي كده من إخوانك مين اللي عنده مشكلة مادية يا رب اقضي الدين على أخي فلان ملكان جنبك قول ايه؟ امين. امين يعني اللهم استجب. امين ولك بمثل. يا رب اهدي فلان. امين ولك بمثل. فلا تبقى قاعد عمال تفوت الناس وتبتدي في عرض الناس روح كده للناس. تجد الملك يقول لك امين ولك بالايه؟ بالمثل. ايضا هناك ملائكة لا مش اي ملائكة بقى ده حاملة العرش. تخيل معايا لما حاملة العرش يستغفرون لك. أو والله في سورة غافر قال تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله. يا سلام بيقولوا كده أقرب الجند من الملك اقربهم اليه، صح؟ شنو ايه؟ يعني تعرف مثلا رئيس الجمهوريه كل ما تقرب تقرب الناس اللي هم مين؟ اقرب ايه؟ ليه؟ قال لك كذلك الذين يحملون العرش دول مين؟ من اقرب الملائكه لمين؟ الى الله. ومن حوله حول ايه؟ العرش اقرب الملائكه. ها بيعملوا ايه؟ يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا. اللهم اجعلنا منهم. يقولوا يبقى اسمع دعاء الملائكه الجميل ده، ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. شوف الدعوات، اغفر للذين تابوا. التائبين، التائب ده مش لازم يكون من كبيره، لا، اصلا كان يقول اني لا استغفر الله واتوب اليه اليوم اكثر من 100 مره عشان يطلق عليك اسم التائب. كل يوم انت جدد توبه، كل يوم جدد توبه يا رب، انا هقدر اتوب لك من كل ذنب. بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى يطلق عليك اسم الايه؟ التائب. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. اثنين، ثلاثة، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم الايه؟ وقهم السيئات، يعني يا رب قهم، اجعل عندهم وعليهم وقاية من فعل السيئات، ما يسوهم في الدنيا وما يسوهم في الآخرة. ده كله ليك، عيش مع الملائكة. أيضا هل تريد أن تجلس وحولك الملائكة؟ يعني أنا الآن في هذا المجلس أنا أقسم بالله غير حانث أن من الحضور الآن ملائكة الرحمن. اسمع هذا الحديث الجميل جدا، هذا الحديث البخاري، بس بالله عليك اسمعه بقلبك. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض. ملائكة وظيفتهم السياحة في الأرض، بيلفوا بيعملوا ايه بقى؟ يلتمسون أهل الذكر. مش معنى أهل الذكر جماعة درويش الله حي الله حي، لا لا ليس هؤلاء. أهل الذكر أي الذين يذكرون الله، قاعدين كده مع بعضهم مثلا بعد الفجر كل واحد مسك مصحف، امسك على حد مصحف، أنت مصحف نقرأ جزء القرآن مثلا، بس كده رياض الصالحين اللي بيقرأوا فيه مثلا درس علم او ذكر زي الدرس ده ايا كان، انت في بيتك ينفع؟ في بيتك، لا يشترط ان يكون في المسجد. انت قاعد مع عيالك، انت عايز زوجة، تعال يا فلان، حتى الطفل الصغير اللي هو اربع خمس سنوات واعي يعني، قول له امسك مصحف بص فيه وابدا اقرا شويه وصوتك شويه وابدا الكبير شويه، ده اسمه مجلس ايه؟ ذكر. ملائكه الطوف هتسمعك وهتجيلك. ان لله ملائكه سياحين في الارض يلتمسون اهل الذكر. اسمع، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله شافوا مجموعة عليهم تنادوا. شو بقى؟ تخيل مع المنظر، الملائكة بتنادي على بعضها، تنادوا هلموا إلى بغيتكم، لقينا أهو في مجموعة موجودة أهي. عشان كده يا إخوانا من أعظم العبادات العبادة وقت الغفلة، العبادة وقت الغفلة. الناس تبقى غافلة وعايشة في لهوات الدنيا وأنت لا لا لا بلا نفس دي خالص، قاعد عمال تذكر الله عز وجل. فيجيئون، اسمع بقى اللي يحصل، فيحفون به الى السماء الدنيا، يلف حق. يعني الان انا اعلم ذلك واصدقه ان الملائكه الان تحفنا الى السماء الدنيا، قاعدين معانا الان يسمعوا هذا الذكر الى السماء الدنيا. فيقول الله، الله يكلم الان الملائكه بهذا الحديث: اي شيء تركتم عبادي يصنعون؟ فيقولون: تركناهم يحمدونك، قل الحمد لله، ويمجدونك يعني يثنون عليك ويذكرونك. هل يحمدوك يا رب ويذكرونك ويمجدونك؟ فربنا يقول: هل رأوني بيحمدوني ويذكروني وما شافوني؟ هل رأوني؟ فيقولون: لا يا رب. فيقول: فكيف لو رأوني؟ ما الله شافوني بقى؟ فيقولون: لو رأوك لكانوا أشد لك تحميدا وذكرا وتمجيدا. فيقول الله: فأي شيء يطلبون؟ عايزيني انتوا عايزين ايه يا جماعه؟ الجنة. فأي شيء يطلبون؟ فيقولون: يطلبون الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ يقولون: لا يا رب. فكيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا. فيقول: ومن أي شيء تعبدون؟ خايفين من ايه؟ من النار. فيقولون: يا رب، من النار. هل رأوها؟ لا يا رب. كيف لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد منها هربا وأشد منها خوفا. قال فيقول الله أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لكم. يا الله تتفشل معايا بالله عليك الدنيا كلها تسوي ايه؟ أشهدكم أني قد غفرت لهم لسه الحديث ما خلصش. فيقولون يا رب إن فيهم فلانا الخطاء. خطاء صيغة مبالغة عن كثرة الايه؟ ده في واحد كده كان ماشي في الشارع وضرب على صاحبه وقال له خذ البخاري يا ابن الشيء معاه تعالى بس تعالى. فهو جاي ايه؟ جاي مستني صاحبه مش جاي بس. إن فيهم فلان الخطاء لم يردهم إنما جاء لحاجة عنده طلب. فيقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. عطاء ربنا سبحانه وتعالى. أيضا إذا أردت أن تعيش وسط الملائكة عليك لقراءة القرآن. حديث جميل رائع في الصحيح. تسمعون عن سيد بن حضير؟ نعم. سيدنا سيد في ليلة من الليالي كان صوته جميل جدا في القرآن. اللي ربنا أنعم عليه صوته اللي بصوت حسن يستغل هذه النعمة لأن الملائكة تحب الرحمن وكلام مين؟ الرحمن. أول ما تسمع الملائكة ده في حديث جميل جدا عجيب. لما تيجي تصلي استعمل السواك وتسوق بيه لأنك في الصلاة تقرأ إيه؟ القرآن. لو استعملت السواك ثم كبرت فقرأت الفاتحة جاء الملك اللي معاك فوضع فمه على فيك فلا يخرج القرآن منك إلا فيه. هل صحيح؟ طيب لو أنت بقى ما استعملتش السواك ريحة بوقك ممكن تبقى فيها إيه؟ يعني فالملك يعمل إيه؟ يقف جنبك كده يسمع قراءتك حتى لو صوتك مش حلو لأنه بيتعلق بإيه؟ القرآن. نسبة أقول لك سيدنا وسيد صوته كان جميل ففي ليلة من الليالي عمال يقرأ فالفرس اللي في أعزام الله في الحظيرة بره قعد خبط خبط فسكت فسكت فقرأ فجاء الفرس كل ما يقرأ الفرس إيه؟ يهيج يسكت الفرس إيه؟ يسكت. كان عنده ابن اسمه يحيى فخاف إن الفرس من الهيجان ده يعني يقطع يحيى ابنه. قال فقمت إليها سيدنا سيد فإذا مثل الظل فوق رأسي. شاف كده مجموعة يعني حاجة فوق رأسه كده كالظل كالظلال يعني فيها أمثال السرج فيها شخوص كلها معاه مصباح عرجت في الجو طلعت فين؟ في السماء حتى ما أراها مش شايفها. هل صحيح أكون نفسي مسلم؟ قال فغدوت عن سنة الفجر رحت صلى على رأس الفجر فقلت رسول الله بينما أنا البارحة من الجو في الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي فقال صلى الله عليه وسلم اقرأ يا ابن حضير فقرأت ثم جالت أيضا اقرأ يا ابن حضير فقرأت ثم جالت أيضا وهكذا وهكذا. فقال صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منه. لو عدت كامل لحد الصبح كان ايه؟ الناس شافوا مين؟ ملائكة. بل في رواية بابا الصحيح بابا الصحيح برضه قال فالتفت فإذا أمثال المصابيح مدلات بين السماء والأرض. فقال صلى الله عليه وسلم أما استطعت أن تمضي تلك الملائكة نزلت لقراءة القرآن أما إنك لو مضيت يا أسيد لرأيت العجائب. قلنا احنا فين قراءة القرآن؟ فين بيوتنا النهارده اللي تعبوا تعبوا بقراءة القرآن؟ سيدنا ابن عمر كان إذا دخل البيت ينشر المصحف طوالي يشتق المصحف ويقرأ. تعيش معك الملائكة أيضا بصحبة الملائكة أنهم يردون عليك السلام. اسمع هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يصارم مسلما فوق سلف يعني يهجره. يقول فانهما ناكبان على الحق ما دام على صرامهما يعني على هذا الهجر وان اولهما فيئا يعني اول واحد يرجع اصطلح يكون كفاره عنه سبقه بالفيء وان مات على صرامهما على خصامهما لن يدخل الجنه جميعا ابدا وإن سلم على الشاهد فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك. الملك يعمل إيه؟ مشى على واحد سلام عليكم لما رد عليك رد عليك الملك ولما مات بقى يقول لك وعليكم السلام ورحمة الله بختك. أيضا الملائكة يوم الجمعة لها وضع خاص في ملك ملائكة قاعدة على بابنا هذا والله يحدث عند كل مسجد ملائكة قاعدة معها كتاب سجل تسجل أسماء الداخلين لصلاة الجمعة أول ما تخش اكتبوا اسمك سجل الحضور فإذا صعد الإمام المنبر طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر يقعدوا في الخطبة يسمعوا إيه؟ الخطيب طب اللي جه بعد بقى لما طلع خلاص استشعر بقى انك جاي كتبت رقم كام يا ترى اسمك في السجل رقم كام في واحد رقم واحد او عشرة في واحد رقم كام مية في واحد رقم 500 في واحد اصلا ما كتبش تعامل بقى بهذا الامر ايضا من صحبتك الملائكة انهم ينافقون عليك عنك يعني ينافق عنك اسمع هذا الحديث الجميل هل صحيح يقول بينما صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه وقع رجل بأبي بكر فأذى قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم وقع قاعد جاء واحد قام شتم مين؟ سيدنا أبو بكر شتم مؤذي فصمت أبو بكر ثم أذاه الثاني شتم مرة أبو بكر سكت فرجل إيه؟ تاني فصمت أبو بكر ثم أذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكر فتبدا أمرد عليه فقام صلى الله عليه وسلم مشي نعسان مشي حين انتصر أبو بكر فأبو بكر لحقه قال يا رسول الله أوجبت علي تزعلت مني فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر نزل ملك اسمع من السماء يكذبه يعني واحد عمال يقول لك أنت كذب وأنت سكت ينزل ملك يقول له إيه؟ كذاب هو مش كذب مين اللي رد عملك؟ ملك يقول فلما انتصرت انصرف الملك وجاء الشيطان ولم اكن لاجلس اذ جاء الشيطان سبحان الله استشعر معايا انت بتشعر ضعيف ولا اصمت عندما تسكت وتقول سلاما ها يبعث الله لك ملك يرد عنك فاسمع هذا الحديث بقى ده بقى عايز اقوله للناس ابائنا واتمنى ان شبابنا يكون في الحديث ده برضه لما الواحد منا يمرض هل تحب أن يزورك الملائكة؟ واحد بيزعل يقول كنت عيان ومحدش يزورني يا عم اللي مجاش مجاش أهم حاجة لما تمرض يزورك مين؟ طيب الملائكة تزورك أنت اسمع من الحديث الجميل ده حديث صحيح أيضا إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤه قلنا بقى إيه معنى الوتد وإيه معنى عمار المساجد؟ وقت كتير في المسجد قاعد قلبه معلق بالايه؟ بالمساجد يقول ان غاضوا يفتقدونهم وان مرضوا عادوهم وان كانوا في حاجه اعانوهم سبحان الله ومش بس كده اول ما تمرض الملائكه تقول ربنا يا رب عبدك مرض كان بيعبد كان يصلي الفجر معانا ويجلس من الفجر لحد الشروق ويصلي الضحى ويجلس من المغرب حتى العشاء يقرا كل يوم جزء في المسجد والان مريض قاعد في البيت الملائكه بتشفع عليه عند مين؟ عند ربنا ما هو اصحابك قاعدين معاك في المسجد كل يوم انت قاعد معاهم في المسجد فيشفعون لك عند الله يقولون يا رب عبدك مرض فربنا يقول ايه؟ اختموا على عمل عبدي يعني ايه؟ يعني عملك يتحسب وانت قاعد في البيت نايم شفاعه مين؟ أصحابك هم مين؟ ملائكة أيضا يحضرون عند الموت ويبشرونك بل وربما غسلوك ربنا يقول في القرآن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة وانت بقى في ساعة الموت كده ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا لا على من تركتم خفش على امرأتك ولا على عيالك لو انت فعلا من المستقيمين الا تخافوا ولا تحزن القادم اوعى تحزن اللي جاي حلو ولا تحزنوا ثلاثه وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن احنا اللي كنا معاكم بقى ساعتها بقى في الموقف ده هتشعر مين اللي كان بيحسك على الخير مين اللي كان واقف جنبك مين ذكرك بربنا مين بيدعي نحن ها اولياؤكم احنا اللي كنا معاكم في الحياه الدنيا وفي الآخرة تنزل القبر يكون معاك يوم القيامة يكون معاك سبحان الله وفي الآخرة إلى آخر إيه؟ هذه الآيات طبعا لا تنسى قصة الرجل الذي قتل 100 نفس. موقف عجيب جدا. تخيل رجل قتل 100 نفس، قصة مشهورة. سبنا آخر واحد قال له اخرج من بلد البلد السوق وروح البلد الفلانية فيها ناس طيبين اعمل ربنا معاهم. قال الطارق في الطريق جاءته البلية مات سبحان الله. فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. الرجل ده ما عملش كده خالص في حياته إلا فقط قبل ما يموت نوى التوبة وشرع فيها لكن أردته ليه؟ المني. فنزل ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يختصمون. ملائكة الرحمة بقى شوف الرجل كان طول حياته معرض بس نوى الخير، ما بدل بقى باللي قاعد طول حياته في الخير. قالوا أي رب ملائكة الرحمة إنه جاءك مقبلا تائبا. ما نسيبوش عايزين ياخدوا لي ايه؟ سنعرف الان ان الواحد ساعه الموت ياتي ملك الموت عند راسه. ده عند المؤمن وعند الكافر، عند الطائع وعند العاصي. وينادي على هذه النفس: اخرجي كانت طيبه يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك ايه؟ راضيه مرضيه. فتخرج كما تسيل القطره من فيه السقاء. كده بالظبط. فاذا خرجت الروح الملائكة وفي حوالي حبيبك اللي كانوا معاك في الدنيا لم يدعوها في يد ملك الموت طرفة عين. حديث بيقول فيأخذونها فيضعونها في كفن من الجنة ويطيبونها بطيب من الجنة. يقول ويصعدون بها إلى السماء فتفتح له أبواب السماء ولا يأتون على باب إلا وهم يقولون روح من هذا؟ روح مين ده؟ فيقولون روح فلان بفلان. الملائكة تتكلم بأحسن أسماء طبعا هم عارفين ليه؟ كانوا معاك في الدنيا. أنت بتحب إيه؟ تحب اسم الكنية ولا اسمك العادي ولا إيه بالظبط؟ هم عارفين فيقولوا إيه؟ بأحب اسم أنت ملك روح طلع وسامع الكلام بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا. فيستفتحون الملائكه الان بشياع في جنازه الان في السماء شيعونه فيستفتحون فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقررها. يطلع فوق من كل سماء مجموعه ملائكه ايه؟ شيع في جنازه. كم بقى عددها؟ الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم. حتى ينتهى به الى السماء السابعه. وربما كنت في الدنيا لم تغسل فتغسلك الملائكه. عارفين قصه حنظله؟ غسيل الملائكة. نعم والله تغسله الملائكة غسلا حقيقيا. ليه؟ هو وليا كان معك في الدنيا يعيش معك سبحان الله. هذا هو. بل وعندما تذهب إلى القبر في الدنيا حتى جسدك رايح القبر ربما يشجعك مع البشر الملائكة كما حدث مع مين؟ سعد بن معاذ شيعه كان ماشي بجنازته 70,000 ملك معاك لحد القبر. انا عايز بس اقول لك حاجه. انت بقى الملائكه دول اذا عايز تعيش معاهم وتنعم بهذه الصلاه وهذا الدعاء وهذا الاستغفار ولا عايز ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الصحيح ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب او صوره. عايز اقف عايز اوقف عشان اختم. الملائكه لا تدخل بيت فيه كلب او صوره. الكلب رمز للنجاسات والصورة رمز للشهوات. إذا تعلق القلب أعزكم الله بالنجاسات فرط منه الملائكة. وإذا تعلق القلب بالصور حرام فرط منه الملائكة. فإياك أن يصبح قلبك خربا تسكنه الشياطين وتفر منه ملائكة الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لما نهانا عن أكل الثوم والبصل تلاقي واحد منا ممكن مثلا عايز يدب فحم بصل كده، أنا أقول لك بلاش بلاش تفاصيل. سيبك من البصل البصل والثوم لأنك هتاكل بصل وثوم مين اللي هيبعد عنك؟ الملك. وأنت أحوج واحد دي ما حبكتش. طب بقى تخيل واحد بقى بيشرب دخان. أيهما أخطر؟ الدخان ولا ولا بيشرب بامبو؟ ولا بيشرب مش عارف إيه؟ يبقى ملائكة فين هي معاه؟ فيا عبد الله إياك إياك أن تبعد عن هذا الصحب المبارك. صلى الله عليه وتعالى أن يجعلنا دائما وابدا في صحبه ملائكته او يزال القدر عليه السلام عليكم ورحمه الله.